إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وأفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة له باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. كان الناس في جاهلية وشر يعبدون الأوثان ويأكلون الميتة ويشربون الخمر ويزنون ويسرقون ويغير بعضهم على بعض فيقتلون الرجال ويسبون الذراري والنساء. فلما أراد الله تبارك وتعالى رحمتهم بعث محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن بالله ولا رسوله عوفي مما كان يصيب الأمم الماضية من العذاب في عاجل الدنيا. الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين لمن آمن به ولمن لم يؤمن به. أما من آمن به فإن رحمته تعمه في الدنيا وفي الآخرة، وأما من لم يؤمن به فإن رحمته تصيبه في الدنيا دون الآخرة. والمراد برحمة الكافر في الدنيا بسبب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصيبه من عذاب الاستئصال ما كان يصيب الأمم السابقة. فالله تبارك وتعالى أصاب قوم نوح بالطوفان وأغرق قوم عاد بالريح وقوم ثمود بالصيحة وقوم شعيب بعذابهم الظلة أباد الأمة كله. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله رحمة للعالمين فرفع عن أمته عذاب الاستئصال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت جعل الذباب وربما قال الذباب والبعوض يقتحمون فيها فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. واحد مولع شوية نار قدام الدار جه الناموس والدبان يقع هو ملهش عشان الدبان ما يقعش في النار رحمة به، لكن الدبان بيقع غصب عنه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجز الناس بيشدهم من دلهم عشان ما يقعش في النار وهم بيقعوا غصب عنه عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد وقع في الحفرة فشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام، فالسيدة عائشة يعني كانت بتحسب ان ده يعني ايه حاجة كبيرة جو، فبتسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ الحمد لله يهديكم الله وصحبه لك. قال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك، ده انا شفت ياما خالص، وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأخذ، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. قال الإمام رحمة الله عليه وقد قال الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وفي هذه الآية تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أهل مكة ظفر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا قد مكروا به فلم يبلغهم الله تعالى ما أرادوا من المكر فظفر بهم فعفى عنهم رأفة منه ورحمة بهم عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن مغفل المزني قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية في ظل الشجرة التي قال الله عز وجل في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إيه إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعته عن ظهره، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وسهيل بن عمرو جالسان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سهيل بن عمرو؟ ممثل قريش في صلح الايه الحديبية، وعلي بن أبي طالب قاعد عشان ايه عشان يكتب الصلح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذ سهيل بن عمرو بيده فقال ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف، فقال اكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وأهل مكة. فأمسك سهل بيده وقال لقد ظلمناك إن كنت رسوله، واحنا معترفين انك انت رسول، ازاي تقول انك انت رسول الله واحنا مش اصلا مش معترفين بيك، اكتب في قضيتك ما كنا ما نعرف، قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وانا رسول الله. فبينما نحن كذلك اذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح ففاروا في وجوهنا، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ الله عز وجل بابصارهم فقمنا اليهم فاخذناهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد أي في جوار أحد؟ قال وهل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا اللهم لا، لا احنا ما جيناش في عهد ولا أمان ولا أحد. فخلى سبيلهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وعن ابن شهاب قال قال سهل بن سعد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وذلك يوم أحد لما أصابه ما أصابه دعا له، لما أصابه ما أصاب منهم دعا له، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عليه الصلاة والسلام. باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده الأنبياء فقال أنا أكثر الأنبياء تبعا إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد. باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملاحم وأنا المقفى. وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. قال معمر قلت للزهري فما العاقب؟ قال الذي ليس بعده نبي. قال أبو يحيى التيمي ومن أسمائه طه وياسين، وطه وياسين كما علمتم من الحروف الايه المقطعة في أوائل السور وليست من أسمائه عليه الصلاة والسلام. باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الجميلة التي خصه الله عز وجل بها. ذكر صفة خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. عن يوسف ابن مازن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفه لنا. قال علي كان ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة، يعني ما كانش طويل قوي ولا ايه ولا قصير، اذا جاء مع القوم غمرهم، يبقى ماشي كده مع الناس بايه متميز عنهم عليه الصلاة والسلام، ابيض شديد الوضح، الوضح معناه البياض، يعني ابيض شديد البياض، ضخم الهامة، اغر ابلج أراد أن به بياض الجبهة، أراد به بياض الإيه الجبهة، أهدب الأشفار أي طويل شعر الأجفان، شعر الجفن عليه الصلاة والسلام طويل، شثن الكفين والقدمين يعني أن كفيه وقدميه يميلان إلى الغلظة والقصر، يعني كفه مش طويل قصير بس مليان، وقدمه عليه الصلاة والسلام مش طويل قصير بس إيه مليان، أدي معنى شفن الكفين والقدمين. إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر في صبب أي في موضع منحدر. أنت عارف لما تبقى ماشي في الطلوع يبقى صعب الإيه المشي، وفي النزول تنزل بإيه بسرعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمشي في أي مكان كان كأنما ينحدر في صبب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ عليه الصلاة والسلام، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وعن نافع بن جبير المطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان عظيم الهامة أبيض مشربا بحمرة، بياض بحمرة، عظيم اللحية، ضخم الكراديس. الكراديس هي رؤوس العظام، واحدها كردوس، وكل عظمين التقيا في مفصل يسميان كردوسا، نحو المنكبين والركبتين والوركين. وأراد بذلك أنه ضخم الأعضاء، ضخم الكراديس أي ضخم الأعضاء. شفن الكفين طويل المسربة أراد به أن الشعر النابت من وسط الصدر إلى البطن فيه عليه الصلاة والسلام كان طويلا. كثير شعر الرأس، رجله يعني مسرح،

وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة عن شمال أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. قال: ثم عرج بي جبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال خازن سماء الدنيا، ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في سماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. قال: فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: ثم مررت فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. قال: ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم عليه السلام. قال ابن شهاب: فأخبر ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهما كان يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى العرش. قال ابن حزم: وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، قال: فرجعت بذلك حتى مررت بموسى عليه السلام فقال: موسى، ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال: موسى، راجع ربك عز وجل فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي عز وجل فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى فأخبرت، قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي عز وجل فقال: هي 50 وهي 50، يعني هي 50 في العمل و50 في الأجر والثواب، لا يبدل القول لدي. قال: فراجعت إلى موسى عليه السلام فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي عز وجل، كانوا 50 ولو 5، حرجع أقول له يعني شيل 5 كمان. قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي سدرة المنتهى فغشيها ما غشي من أنوار لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. نسأل الله الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما أو ملجما، فاستصعب عليه فقال جبريل: أسكن، فما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه فارفض عرقا. جاء جبريل بالبراق مسرجا ملجما، فالبراق ده ايه؟ استعصى على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل: اسكن، ما ركبك احد اكرم على الله عز وجل منه، فارفض البراق عرقا حياء وخجلا. وعن ابن عباس رضي الله عنه جعل ينظر اليه ويصفه، رجل تاني فلسطين ورجع تاني الى مكة، ده كله في ايه؟ في ليلة، ثم اصبح بمكة. قال: فضقت بامري وعلمت ان الناس مكذبين. هقول للناس ايه؟ مش هيصدقوني لو قلت لهم انا رحت بيت المقدس ورجعت، مش هيصدقوني. فضقت بامري وعلمت ان الناس مكذبين، فقعدت معتزلا حزينا. خد ركن كده وقعد لوحده حزين عليه الصلاه والسلام. قال: فمر بي عدو الله ابو جهل فجاء حتى جلس الي ثم قال كالمستهزئ: هل من شيء؟ عندك حاجة النهاردة تجيدة يا محمد؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فيه في شيء. قال: ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة. قال فإلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. فقال أبو جهل ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ رحت ورجحت وصبحت في الصنة؟ قال نعم. قال فلم يره أنه مكذبه. ما حاولش أبو جهل عن الله يكذب النبي عليه الصلاة والسلام مخافة أن يجحد الحديث، مخافة أن يجحد الحديث، يعني يقول لك أنا ما قلت لكش، لا حب إيه يستدرج النبي في الكلام عشان يقول كده قدام كل الإيه كل الناس. قال أبو جهل لعنه الله إن دعوت إليك قومك أتحدثهم مثل ما حدثتني؟ قال أنا لو جبت لك أهل البلد كل أهل مكة ناديت عليهم وجون كلك، تقدر يا محمد تقول لهم اللي انت قلته لي ده؟ فقال نعم. فقال أبو جهل يا معشر كعب بن لؤي هلموا إلي. قال فانتفضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا إليهما. فقال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قومك ما حدثتني، يلا احكي لهم اللي انت حكيت لي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري بي الليلة. فقالوا إلى أين؟ قلت إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبين مصفق وآخر واضع يده على رأس مستعجبا للكذب زعم. قال فقال القوم فتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ تقدر تقول لنا لو سألناك عن المسجد الأقصى، انت بتقول انت رحت المسجد الأقصى، تقدر توصف لنا المسجد الأقصى لو سألناك؟ قال وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد، فيهم ناس راحوا بيت المقدس وعارفين المسجد كويس، يعني لو غلط في أي عادة هيبقى إيه؟ هيبقى ما راحش. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت، قعدت أوصف لهم، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قلت للجهة الشرقية فيها كذا شباك والجهة الغربية فيها كذا شباك، وبعدين ايه يعني نسى شوية كده. قال فجيء بالمسجد وانا انظر اليه حتى وضع دون دار عقيل بن ابي طالب وانا انظر اليه. ربنا جاب له ايه بيت المقدس عنده مك، جاب له بيت المقدس عنده لغاية مك، فجعل ينظر اليه ويصفه. فقال القوم أما النعت فقد أصبت. صحيح انت ايه النعت زي ما وصفت بس انت روحتش برضه. سبحان الله، اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرض ويقول ايه سحر مستمر. وعن عروة قال سعى رجال من المشركين الى ابي بكر رضي الله عنه فقالوا هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. لما مشوا بقى من عند النبي عليه الصلاة والسلام راحوا لأبو بكر قالوا شفت صاحبك بيقول إيه؟ قال خيب بيقول إيه؟ قالوا يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. فقال أبو بكر رضي الله عنه أو قال ذلك؟ صحيح النبي قال كده؟ قالوا نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه فأنا أشهد إن قال ذاك لقد صدق، إن كان قد قال فقد إيه فقد صدق. قالوا تصدقه بأنه جاء الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح، وإحنا بنسافر الشهر وبنرجع في شهر بشهرين، شهر رايحين وشهر جايين، هو يقول راح وجيه في ليلة واحدة وتصدقه؟ قالوا تصدقه بأنه جاء الشام في ليلة. الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله من بين جميع ما تقدم ذكري له علم أن الله عز وجل أصلى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله، لا أن الإصراء كان مناما، وذلك أن الإنسان لو قال وهو بالمشرق رأيت البارحة في النوم كأني بالمغرب لم يرد عليه قول ولم يعارض، وإذا قال كنت ليلتي بالمغرب لكان قوله كذبا وكان قد تقول بعظيم. وإذا كان مثل ذلك البلد غير واصل في ليلة لا خلاف في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأبي جهل ولسائر قومه رأيت في المنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام لقبلوا منه ذلك ولم يتعجوا من قوله ولا قالوا لو صدق، وذلك أن الإنسان قد يرى في النوم كانه في أبعد مما أخبرتنا. يبقى الإسراء كان إيه؟ كان يقظة مش في المنام، وبروحه وجسده. لو قال لو قلتم أنا شفت في المنام ما كانش أي حد هيكذبه، ما احنا كلنا بنشوف المنام. ما بيجي واحد يقول لك يا شيخ انا كنت الليله في السعوديه ودخلت الكعبه وطفت بيه في المنام، ها ما حدش ينكر عليه في المنام حال، انما انكروا ليه؟ لانه قال انه ذهب ببدنه وروحه ورجع، ولكنه لما قال اسري بي الليل الى بيت المقدس كان خلافا للمنام عند القوم، وكان هذا في اليقظه بجسده وعقله. فقالوا لو في ليله واحده ذهبت الى الشام واصبحت بين اظهرنا. ثم قالوهم لأبي بكر رضي الله عنه هذا صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. وقول أبي بكر رضي الله عنه وما رد عليهم كل هذا دليل لمن عقل وميز، علم أن الله عز وجل خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه أسري بجسده وعقله، وشاهد جميع ما رأى في السماوات ودخوله الجنة وجميع ما رأى من آيات ربي عز وجل وفرض عليه الصلاة، كل ذلك لا يقال منام بل بجسد وعقله فضيلة خصه الله عز وجل بها. فمن زعم أنه منام فقد أخطأ في قوله وقصر في حق نبيه صلى الله عليه وسلم ورد القرآن والسنة وتعرض لأمر عظيم. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.